رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟ مثل ما تقدم، كما تقدم، ينهيه بالتقويم، قوم عليه ويصلح وياه على قيمة التي يرضاها الشخصان جميعا، وما دخل عليه من ذلك وهو مباح له، إلا إذا كان من قيمة تصوير ذوات الأرواح فيتأمل يقدر قسطها ويتصدق به على بعض الفقراء، قسط ما صور به ذوات الأرواح من مصورات أخرى، يقدر الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل مما دخل عليه وينفقه في وجوه الخير، براءة للذمة وبعدا عن الحرام. طيب، بارك الله فيكم.